على حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة. قاله ابن سعدان النحوي. طبعا هذا القول إنما يقبل إذا كان المراد به ماذا؟ المشكل النسبي، يعني مشكل على صاحبه فيمكن، لكن ليس مشكلا إيش؟ كليا. إنما يصح هذا القول على أن يقال إنه مشكل نسبي، أي بالنسبة لصاحب هذا القول يكون مشكل عنده. أما أن يحكم بالإشكال على الأحرف السبعة على غيره فهذا لا يصح، لأنه أحيانا بعض العلماء يقول هذه آية مشكلة وهذه الله أعلم بمرادها، فهذا يكون أمر نسبي، هذا يكون أمر نسبي يعني بالنسبة لمن تعرض لتفسيرها أو تعرض لمعناها كما عندنا في الأحرف السبعة. والقول الثاني أن العدد ليس مرادا، وأن السبعة جاء على أسلوب العرب في ذكر السبعة ومرادفاتها على أنها للتضعيف، على أنها للتضعيف. وهذا القول أيضا يرده أن جبريل عليه السلام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم راجع جبريل عليه السلام متدرجا فقاله أنزل القرآن على حرف، فاستزاده حتى وصل إلى حد السبعة. ولو كان المراد التكثير لما كان لي هذا يعني اللي هو الزيادة، هذه الزيادة أي معنى، يعني لو كان مراد التكثير لما كان هذه الزيادة معنى، لو كان جاء الأمر على سبعة أحرف مباشرة ولم يرد أي دليل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الزيادة من الحرف الواحد إلى سبعة أحرف لكان لما قالوه وجه. لكن مع وجود هذا التعداد أو طلب الزيادة هذا مرة بعد مرة فدل على أن المراد بالسبعة والحرف هو العدد الذي بين الستة وبين الثمانية، وليس ما ذهب إليه هؤلاء من أن المراد به التكثير. شيخ يلزم من قول هذا جواز القراءة بأي لهجة؟ لا عندهم هم؟ لا ما يلزم، لا ما يلزم. الثالث قال أن المراد بها سبع قراءات، قال وتعقب بأنه لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إلا القليل مثل وعبد الطاغوت ومثل فلا تقل لهم أفن. وهذا مجمل، يعني ما المراد بالقراءات مجمل، يعني من قال بأنها قراءات ما مراد بالقراءات، هذا الأمر مجمل. فهل مراد بالفعل قراءات على هذا الأسلوب أو غيره؟ فنبقى على أنه ليس المراد بها كما سيأتي القراءات السبع، لكن على سبع قراءات خبر مجمل لأنه قد يصح من وجه كما سيأتي إن شاء الله في تحرير المراد بها. والرابع قال وأجيب بأن المراد أن كل كلمة تقرأ بوجه أو وجهين أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة. قال ويشكل على هذا أن في الكلمات ما قرأ على أكثر، وهذا يصح أن يكون قولا رابعا، يعني كنا نقول في كلمات قرأت أكثر، لكن لو نظرنا إلى القراءات المشهورة المقبولة فإن لا نجد أنها قرأت بأكثر من سبع قراءات، وإنما أدخل معها الشاذ. فلو أدخلنا الشاذ لنعم وجد قراءات قرأت بأكثر من سبع، أو وجد كلمات قرأت بأكثر من سبع قراءات. الخامس أن المراد بها الأوجه التي يقع بها التغاير، وهذا ذكره ابن قتيبة، وذكر طبعا أوجه التغاير اللي عند ابن قتيبة، يعني استنبطها ابن قتيبة من خلال تأمل في القراءات. قال فأولها ما يتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني قرأت يضار ولا يضار، يعني يضارب أو يضارب. وثانيها ما يتغير بالفعل مثل باعد وباعد. وثالثا ما يتغير بالنقد مثل ننشزها وننشرها. ورابعا ما يتغير بالإبدال مثل طلح منضود وطلع. وخامسا ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل جاءت سكرة الموت والحق وجاءت سكرة الحق بالموت. ما يتغير بالزيادة والنقصان وما خلق الذكر والأنثى والذكر والأنثى. وما يتغير بالإبدال بيبدأ الكلمة بكلمة ذكر عليه المنفوش كالصوف المنفوش. أو تعقب هذا قاسم بن ثابت بأن الرخصة وقعت وأكثرهم يومين لا يعرفوا لا يكتبوا ولا يعرفوا الرسم، لأن كما تلاحظون بعضها مرتبط بماذا؟ بالرسم، بعضها مرتبط وبعضها مرتبط بموضوع حدث بعد الصحابة وهو إيش؟ النقد اللي في نشيزه ونشيزه. قال وأجيب بأنه لا يلزم من ذلك توهين ما قاله ابن قتيبة الاحتمال أن يكون الانحصار مذكور في ذلك وقع اتفاقا وإنما اطلع عليه بالاستقراء. نقول هنا أنه ما ذكره ابن قتيبة هو الحقيقة أحد الصور الصحيحة للوصول إلى الأحرف السبعة, يعني أحد الصور الصحيحة للوصول إلى الأحرف السبعة, لكن ليس قوله على برمته هو الصحيح في الأحرف السبعة, ويقرب منه قول أبي الفضل الرازي الذي عده السادس. أيضا حاول أن يجمع سبعة أوجه من أوجه الاختلاف, فذكر اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث, والثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماض وأمر, وثالث وجوه الإعراب, والرابع النقص والزيادة, والخامس التقديم والتأخير, والسادس الإبدال, والسابع اختلاف اللغات كالفتح والإماله والتدقيق والتفخيم والإدغام إلى آخره. وهذا قريب مما ذكره أو نفس المنطلق الذي انطلق منه ابن قتيبة. والسابع قال أن المراد بها كيفية النطق بالتلاوة من إدغام وإظهار وتفخيم وتدقيق إلى آخره. والثامن قول ابن الجزري, وهو أيضا نفس المشكات التي أخرج منها ابن قتيبة وأبو الفضل الرازي نفس يعني الطريقة, وذكر أيضا سبعة أوجه من أوجه الاختلاف, مثل على سبيل المثال قال إما في الحركات إلى تغيير معنى مثل بالبخل قال بأربعة ويحسن بوجهين, أو متغير المعنى مثل فتلقى آدم من ربه كلمات, والقراءة أخرى فتلقى آدم من ربه كلمات, وإما الحرف وإما في الحروف بتغيير المعنى للصورة نحو تبلو وتتلو إلى آخر الأمثلة التي ذكرها من الأوجه السبعة التي استنبطها واستقرأها, وجعل هذا القول الثامن. القول التاسع أنها معاني مختلفة, أنها معاني مختلفة, المعاني متفقة بالألفاظ المختلفة مثل أقبل وتعالى وأهلم, اللي يسمى في علم اللغة إيش؟ المترادف, اللي يسمى في علم اللغة بالمترادف. وأيضا طبعا أطال في هذا اللي هو في التاسع, العاشر أين هو؟ هذا ذهب أبو عبيد وفعل أبو الجريد أقول سبع لغات بعد الطحاوي أي نعم قال الطحاوي القول العاشر نعم إن المراد سبع لغات, وهذا مذهب مشهور وذهب إليه جماعة منهم من ذكر أبو عبيد وثعلب والأزهري وآخرون, قال واختاره ابن عطية وصحح البيهقي في الشعب, قالوا تعقب بأن لغات العرب أكثر من سبع, وأجيب بأن المراد أفصحها. ثم ذكر ما روي عن ابن عباس من طريق أبي صالح أنه نزل القرآن على سبع لغات منها خمس لغات العجز من هوازن, ولكن هذا الأثر أصلا ضعيف, وكذلك أنه كما قيل أنه في من لغات العرب أكثر من السبع, وبعضهم طبعا قال أن هذه أكثرها حظا أكثرها حظا بنزول القرآن, لكن الصحيح أن عموم لغات العرب خصوصا المقبولة منها نزل بها القرآن سواء من جهة اللهجة أو من جهة الألفاظ, سواء من جهة اللهجة أو من جهة الألفاظ. وهذا القول مع الأقوال السابقة التي ذكرت لابن قتيبة وابن الفضل الرازي وابن الجزري تشكل أيضا القول أو الطريق إلى القول الصحيح في المراد بالأحرف السبعة. العبارة الأخيرة التي ذكرتم ما تشكل الطريق إلى القول الصحيح, يعني هذا وجه من وجوه القول بالصحة الذي تقصد؟ لا بعد شوي بنرجع إليه ونذكر إن شاء الله. هذا من أقوى الأقوال اللي هو السبعة لغات, إيه هو القول اللي مشهور وذهب إليه جماعات القول بالأقوال باللغات السبعة. نسبة القول التاسع إلى ابن جرير صحيح هذا؟ التاسع إيه نعم هو قول ابن جرير نعم, هذا القول التاسع اللي هو أقبل والعالم وألوم هو قول ابن جرير. القول الحادي عشر أن المراد بها سبعة أصناف, وذكر طبعا اللي أمر ونهي وحلال وحرام ومحكم وشابه, وهذا قول ضعيف جدا وإن كان ورد فيه أثر, لكنه ليس هو المراد بالأحرف السبعة, إنه أنزل القرآن على سبعة أبواب وذكر هذه الأبواب, لكن هذا غير الأحرف السبعة. القول الثاني عشر قيل المراد به المطلق والمقيد, والثالث عشر قيل المراد بالحذف والصلة والتقديم والتأخير اللي أوجه من أوجه البلاغة, والرابع عشر أنه أوجه أيضا من أوجه اللغة ذكره, والخامس عشر طبعا الرابع عشر قال التذكير والتأنيث والشرط والجزاء والتصريف والإعراب والإقساء والأقسام وجواباتها إلى آخر، هذا كلها داخلة في قضايا مرتبطة باللغة. والخامس عشر قال مراد بها سبع أنواع من المعاملات: الزهد والقناعة واليقين والجزم إلى آخر، وهذا كله طبعا ما حكمنا عن المتصوف كما يقول. كل هذه الأقوال الثلاثة أو الأربعة الأخيرة ليست في صواب، يعني من القول الثاني عشر إلى القول الخامس عشر ليس فيها شيء صواب، وهي خارجة عن محيط الأحرف السبعة، حتى لو ذكرت فهي أقوال للمتأخرين وليس فيها أو ليست عمدة في هذا الباب. ثم ذكر بعد ذلك طبعا ما نقله عن ابن النقيب في مقدمة التفسير، وأطال في النقل عن ابن النقيب في هذا. الآن إذا تأملنا هذه الأقوال المذكورة، يعني تأملنا هذه الأقوال المذكورة، نجد أن كل واحد من أصحاب هذه الأقوال من العلماء سواء كان فردا أو كانت مجموعة، يعني أرادوا أن يفسروا الأحرف ما هي، أرادوا أن يفسروا الأحرف ما هي. ولو نحن تأملنا الحديث قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، ولما حصل ما حصل من بعض الصحابة قال فاقرأوا كما علمتم، والصحابة يقول أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والثاني يقول أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فأنا ممكن نستنبط من خلال مجموعة هذه الآثار أن الأحرف أصلا مرتبطة بإيش؟ بالقراءة، بمعنى أنه أي تفسير للأحرف بغير القراءة فهو غير صحيح، أي تفسير للأحرف بغير القراءة فهو غير صحيح، يعني هو يربطها بالمعنى مثل يربطها بالمعنى مثل العام والخاص والمطلق والمقيد، هذا أكيد أنه قول غير صحيح، لا، لأن هذه الأشياء مرتبطة بالتفسير وليست مرتبطة بالأداء والقراءة. أيضا نلاحظ أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، لأن قلنا أنها أشياء قرائية. القضية الثانية لما قال أنزل وكذلك قال أقرأني جبريل في بعض الروايات على حرف، فما زلت أستزيده حتى زادني إلى سبعة أحرف، فقوله أقرأني جبريل وقوله أنزل القرآن على سبعة أحرف هذا يشير إلى اللي قبل قليل ذكرته يا ناصر اللي هيش إنه هذه منزلة، إنه أيضا ثابت من نص الحديث أنها منزلة، بمعنى أنه ليس لأحد فيها أي تدخل. فمن زعم أو من قال أو من ظن أو توهم أنه يجوز للصحابة أن يقرأوا على لغتهم ويقرب المعاني فيها فهذا توهم غير صحيح، لأن الأصل في القراءة الاتباع، وليس لأحد فيها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المنزل على القرآن ليس له أن يزيد أو ينقص في القرآن. فلهذا من زعم هذا المزعم فنقول إنه إيش قد يعني أخطأ في هذا القول، وإنه قول غير صواب، لأن الله سبحانه وتعالى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال أنزل القرآن وقال اقرأني جبريل، فدل على أنه هو صلى الله عليه وسلم ليس له في الأحرف هذه أي تدخل. أيضا لما قال أنزل القرآن على سبعة أحرف أيضا السبعة هذه مقصودة، وهي العدد اللي بين الستة والثمانية بدلالة الاستزادة، بدلالة إيش؟ الاستزادة. تبقى عندنا قضية أنزل القرآن على سبعة أحرف، ما المراد بالحرف؟ ما المراد بالحرف؟ لو تأملنا القراءات الموجودة اليوم، القراءات الموجودة اليوم، وكذلك حاولنا أن ننظر أو يعني نستشف الواقع الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم حال نزول هذه الأحرف، على سبيل المثال ما حصل بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم، ما الذي استشكله عمر لما قرأ هشام؟ طبعا هو كان يقرأ سورة الفرقان، فما الذي استشكله عمر حين سمع هشام أن يقرأ؟ لو حاولنا أن نتأمل ما هو الشيء الذي يمكن أن يقع الآن لرجل عالم لكن ليس له أي خبر بالقراءات، وجاء إنسان وقرأ عليه قراءات إيش؟ خلف عن حمزة، تكون مشكلة عنده ولا غير مشكلة؟ وإذا قرأ بوجه السكت على أل وشيء والمفصول والموصول تقع فيها إيش؟ إشكالية أكبر ولا لا؟ إذا المقصد من هذا لو احنا تأملنا الواقع رحمك الله، تأملنا واقع القراءات اللي بين يدينا اليوم وحاولنا او اجتهدنا اننا نستشف الواقع اللي كان عند الصحابة، يعني ما الذي اذا سمعه الصحابي يحس بان في شيء تغير، هو هذه وجوه القراءة، يعني وجوه ايش القراءة. فكأن الأحرف السبعة او الحرف المراد به الوجه القرائي، المراد به ايش الوجه القرائي. فإذا الأحرف هي وجوه القراءة. طيب لما نأتي الآن إلى وجوه القراءة ونرصد عدد وجوه القراءة، يعني كم عدد وجوه القراءة في جميع هذه القراءات الموجودة عندنا، هل هي محصورة بسبعة أو أكثر من سبعة؟ تكون أكثر من سبعة، لكن كم يجتمع في الكلمة القرآنية الواحدة؟ أعلى ما يجتمع سبعة، يعني الأعلى ما يجتمع في القراءة في الكلمة القرآنية الواحدة سبعة. تمام؟ إذن الآن عشان نفهمها الآن نقول إذن إنه عدد الأوجه شيء، وعدد ما يجتمع في الحرف الواحد أو في الكلمة الواحدة شيء آخر. فعلى كلامنا إنه الحديث أنزل القرآن عن سبعة أحرف، إنه أن الكلمة القرآنية تقرأ بسبعة أوجه، لا يلزم أن تبلغ كلمات كثيرة إيش سبعة أوجه، لكن قطعا قد يكون فيها وجهان أو ثلاثة أو أربعة على حسب الاختلافات الواردة عند العرب. فإذا من قال إنها لغات ومن قال إنها أنواع التغاير، يعني هذه الأقوال الأربعة المذكورة ذكرناها عن ابن قتيبة وعن الرازي وعن ابن الجزري وعن أبي عبيد ومن ذهب مذهبه أن لغات، هي في الحقيقة تخرج لنا بنظر آخر المراد بالأحرف السبعة. فالذي نقوله الآن ليس قولا جديدا ليس له أصول، لا، إنما أصوله موجودة عند العلماء لكنهم لم يبينوه بهذه الطريقة، لم يبينوه بهذه الطريقة. إذا فهمنا الأحرف على هذا الأسلوب فإنه يسهل عندنا ما يتعلق بالأحرف السبعة ولا يكون فيها أي إشكال، لا يكون فيها أي إشكال. سيأتي الآن الإشكال في جهة أخرى، سيأتي الآن الإشكال في جهة أخرى، الجهة التي ذكرها هو بعد قليل وسنرجع إليها، لكن قبلها نناقش إشكال آخر اللي هو لا الجهة نعم ذكرها الأولى. يقول قد ظن كثير من العوام في آخر سطر قبل التنبيه، وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها القراءة السبع، قال وهو جهل قبيح، وهو جهل قبيح، هذا كان ينقل عن المرسي. نأتي الآن لا شك أنه يرد السؤال ما علاقة القراءات بإيش بالأحرف، ما علاقة القراءات بالأحرف؟ القراءات هي في حقيقتها صورة للأحرف، هي ليست شيئا جديدا، يعني القراءات هي نفسها والاختلافات القرائية هي نفس الاختلافات في الأحرف. لكن ما الذي حصل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقرأ الصحابة على وجه من الأوجه السبعة لفلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء أقرأوا من بعده، يعني عشان نتصور الآن كيف بيقع الخلاف، يعني الآن ما أدري كيف يعني ممكن نرتبها، لكن لو تصورنا الآن عندنا سبعة من قراء الصحابة كل واحد كأنه ذهب وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم حرفا من هذا الأحرف، في هذه الأحرف السبعة قد يتفق اثنان أو ثلاثة في كلمات وقد يختلفون ويختلف معهم أربعة، وقد يتفق خمسة في كلمة ويختلف معهم اثنين، وقد يتفق ستة ويختلف معهم السابعة على حسب الوجوه القرائية الموجودة في الآيات التي نزلت. لما يقرأ هؤلاء السبعة كل واحد منهم يقرأ من التابعين عدد، ولو تصورنا في واحد من التابعين قرأ على ثلاثة من هؤلاء الصحابة، يعني أخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، ثم خلط الأوجه القرائية، يعني أخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، تكون عنده الآن اختيار ولا ما تكون؟ طيب لما تكون عنده اختيار درس طلابه هذا الاختيار الذي اختاره، الآن الاختيار الذي اختاره نابع عن وجوه القراءة ولا عن الوجوه الأولى ولا لا؟ لكن ليست هي صورة الوجوه إيش الأولى، ليست هي صورة الوجوه الأولى، لكن الوجوه الأولى موجودة في هذا الاختيار. ولو تصورنا أن غيره اختار وغيره اختار وغيره اختار خمسة اختاروا، كل الأوجه القرائية الموجودة في الأحرف موجودة، لكن صار فيها إيش خلط واختيار. فهذه علاقة إيش الأحرف بالقراءات، يعني هذه علاقة الأحرف بالقراءات. كثير من الناس يتوقع أن الأحرف شيء وقراءة شيء آخر، ما بينهم أي إيش اتصال؟ مو صحيح. أن الذي أميل إليه أن الأحرف هي أصل القراءات، وأن القراءات إنما هي صورة من أو انعكاس من انعكاسات الاختلاف الموجود في ماذا؟ في الأحرف، بحيث أنه لم يترك وجه من أوجه القرائية الموجودة في الأحرف السبعة مما بقي إلا وقرئ به، سواء قرأ به واحد أو قرأ به إيش أكثر، يعني سواء قرأ به واحد أو قرأ به أكثر، ولم يترك منها شيء، لأنه من زعم أنه ترك منها شيء فهذا يقع فيه إشكال، أنه يقع في ماذا فيها إشكال. وهنا قضية أيضا أخرى مهمة، وإن هذه الاختلافات في الأوجه لو رجعنا إليها، هل هناك حذف في آية؟ يعني نقول آية محذوفة من خلال الأوجه هذه؟ ما في. طيب هل هناك حذف لحرف؟ قد يكون ولا لا؟ يعني تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، تمام. فمثل هذا المثال الآن اللي هو فيه الحذف نجد ثابت في قراءة وغير ثابت في قراءة الأخرى، لكنه في النهاية حفظ ولا ما حفظ؟ حفظ. لكن هناك عندنا حذف غير مقبول مع صحة سنده، قال والذكر والأنثى وقالوا ما خلق الذكر، فالقراءة الثابتة عندنا إيش؟ وما خلق الذكر والأنثى. والقراءة الصحيحة غير مقبولة اللي هو الذكر إيش والأنثى. فإذا كيف نتعامل مع هذا الحذف الثاني؟ لماذا قبلنا في تجري تحتها وتجري من تحتها، وما قبلنا في والذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى؟ أيوة، أن نقول أنه وقع في بعض الأحرف إيش نسخ. طيب نأتي إلى سؤال، من الذي ينسخ؟ الله سبحانه وتعالى. إذن حق النسخ هو لله سبحانه وتعالى. طيب هل يجوز لأحد من الأمة أن يتصرف في الأحرف النازلة ويترك شيئا منها؟ لا يجوز. ولهذا من توهم من العلماء وهم كبار مثل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، من توهم العلماء أن عثمان رضي الله عنه ترك ستة أحرف، فإننا نقول إيش؟ إنه قد أوهم، يعني وقع في ماذا؟ في الوهم، إنه قد وقع في الوهم. يعني لاحظوا الآن إنه وقع في الوهم مع جلالته رحمه الله تعالى، وقد ذهب هذا المذهب غيره، ذهب إليه أيضا سفيان بن عيينة ولا شيخ سفيان، أي سفيان قبله توفي 108، لا بن عيينة 100، لا 98 طار ولا لا 198 سفيان بن عيينة، في يعني في القرن في نصف القرن الثاني. فالمقصد من هذا أن من ذهب هذا المذهب فإنه قد وقع في الوهم، لأن قبل قليل أكدنا على ماذا؟ على أنها نازلة، على أن إيش؟ على أنها نازلة، وهذه يجب أن ننتبه لها، أنه قال أنزل القرآن، وكذلك قال إيش؟ أقرأني جبريل. هذا ليس من حق النبي، فضلا عن يكون حق إيش؟ من جاء بعده، فضلا يكون عن حق من جاء بعده. فإذا لا يقع أيضا أو لا ينتبه طالب العلم إلى أن وقوع أو ما ذكره بعض العلماء من أن عثمان ترك ستة أحرف أنه وقع في ماذا؟ في وهم. لكن هنا مسألة لطيفة متعلقة بمذهب ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قوله متناسق مع القول بالترك. لماذا؟ لأنه ابن جرير الطبري في قوله لا يجعل وجوه الاختلاف في القراءة هي الأحرف، ويجعل الأحرف هي الكلمات المترادفة فقط، بمعنى أنه على سبيل المثال، على سبيل المثال في قول سبحانه وتعالى وقالت هيت لك، تمام، لو تخيلنا تصورنا أنه في قراءة ثانية وقالت أقبل مثلا، بدل هيت لك أقبل، طيب هل تتغير أوجه القراءة لما نقول هيت لك أو أقبل؟ ما تتغير، يعني الأوجه القراءة الأخرى ما تتغير، إنما يتغير فقط إيش؟ هذه المترادفات. فمذهب ابن جرير رحمه الله تعالى ماشي على هذا النسق لكي يفهم المذهب الإجابة إليه، وإن كان المذهب ضعيفا لكن لكي يفهم. لماذا؟ لأن بعض المتأخرين الذين أخذوا قوله لم يعني بنوا عليه معنى آخر ولم ينتبهوا إلى هذا، فوقع عندهم إشكال أنه الآن إذا كان عثمان ترك 6 أحرف فوجوه القراءة المختلفة هذه من أين ما علاقتها بالأحرف؟ كيف خرجت؟ وإذا تصورنا 6 أحرف على سبيل المثال، لنقول هذا الحرف رقم 1 على سبيل المثال، على سبيل إيش المثال؟ أنه عثمان أبقى الحرف رقم 1، وهذا الحرف رقم 1 في هذه الاختلافات الموجودة. طب الحرف رقم 2 ما هي الاختلافات التي تكون موجودة فيه؟ هل في اختلافات ولا ما في اختلافات؟ فإن كان في اختلافات فما هي؟ لمن لم تثبت؟ إذا ما كان في اختلافات قال لا والله ما في اختلافات، طيب هذه الاختلافات التي في هذا الحرف هل تنتقل مع الحرف الثاني؟ طبعا رأي ابن جرير تنتقل، يعني رأي ابن جرير تنتقل، لكن بعض المتأخرين ما أدرك هذا السر الذي ذهب إليه ابن جرير وأنها تنتقل، فيقع السؤال عنده بهذا أنه كيف هذه الأوجه من الاختلافات ما علاقتها بالحرف 7، ويقع الإشكال من هذه الجهة. المقصد من ذلك أن ننتبه إلى ما ذهب إليه ابن جرير. الوهم الذي وقع فيه ابن جرير رحمه الله تعالى أنه لما نظر ما فعله عثمان رضي الله عنه، وهذا مرتبط بجمع المصحف، أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يجمع الأمة، ثم إذا بنا نجد أن الذي أراد أن يجمع الأمة إيش وجد؟ أوجد إيش؟ قراءات متنوعة ما زالت موجودة، يعني الذي يخاف منه ما زال موجودا. حذيفة قال أدرك الأمة قبل أن يهلكوا، فإني رأيت بعضهم يكفروا بعضا، يقول أنا قراءة، يقول قراءتي أفضل من قراءتك، وهذا يقول هذا حرف ابن مسعود، وذاك يقول هذا حرف إيش زيد، والثاني يقول هذا حرف أبي الدرداء، وهكذا، يعني اللي هما الصحابة الذين علموه. فعثمان جمع المصاحف، جمع طبعا المصحف أو نسخ المصاحف، وما زالت الاختلافات موجودة، يعني ما زالت الاختلافات موجودة. فلما رأى ذلك ذهب في الجرير إلى هذا المذهب، أن عثمان والصحابة كانوا مخيرين في الأحرف 7، وقاس ذلك على ماذا؟ على التخير في مثل الظهار وغيره، يعني مثل مظهر أسف، مثل رأي ابن جرير. لو نأخذ فقط سريعا شيخ معلش، أنا سمت كلام كثير في قرد ابن جرير، وجه التناسب يعني بالتحديد، يعني أنا قصدي أنه ابن جرير لأنه جعل الأحرف اللي هي على أقبله هلم وتعال، يعني وجه التناسب عنده تفسير الحرف قوله بأنه بقي حرف واحد، نعم. متناسب في هذا الجانب، بعض الناس تناقض، بعض الناس نعم فسر حرف بشيء، نعم، وهذا يعني ينفي قوله مثلا بقي حرف واحد، نعم. اختار مثلا في تفسير الحرف ابن جرير قال بقي، أن في تفسير حرف قال هي الكلمات المتغيرة في المعنى الواحد، نعم، يسمى التراث. لا نجد في المصحف إلا كلمة واحدة، لا نجد 7 كلمات ولا كلمتين، جميل، فهو عنده يعني الحرف الآن أن 6 كلمات الباقية غير المثبتة في المصحف ما هي موجودة، ذهبت، نعم، ألغيت، يعني ألغيت من عثمان. هذا وجه التناسق في قوله، نعم، غيره تناقض في هذا، نعم، هو قال إن كانت إلا صيحة واحدة، وفي قراءة عن ابن مسعود قالت إلا زقية واحدة، والزقية هذه من الأحرف التي إيش نسخت عنده، من الأحرف التي نسخت عنده. هو نظر ب ابن جرير يا شيخ، هل ترى أن الإشكال اللي حصل عنده وعند غيره أتى من قضية أنه كتب على حرف واحد فقال أخذ، يعني أن عثمان أثبت حرف واحد وألقى الحرف الباقي؟ بلى، الموضوع طويل، أنا في أشياء كثيرة جدا، لكن لعل نشير سريعا فقط. مذهب ابن جرير أنه أخذ برخصة الفطر في السفر والعزيمة على الصيام، قالوا فذكر أن الأمة يعني قد رخص لها هذا وذاك، يعني هو أخذ ببعض الآثار الواردة في بعض الرخص، ومنها لو بس نرجع لابن جرير رد عليه اللي هو الشيخ عبد العزيز قاري في كتاب الحديث الرقم 7، وهو أفضل ما كتب في هذا الباب، ذكر في قضية أن عثمان كان أثبت في مصحفه حرفا وألغى 6 الباقية، قال هنا فإن قلنا تنزلا مع ابن جرير أن الأمة كانت مخيرة في الأخذ بهذه الأحرف أو تركها، وإنها لم تكن ملزمة بالقراءة بها جميعها لأنها كانت رخصة رخص الله بها، فإننا نقول أن التخير كان في القراءة بواحدة من تلك الأحرف حسب ما يتيسر للقارئ ويسهل عليه، ولم يكن التخير في نقل الأحرف، بل كانت الأمة ملزمة بنقلها جميعا لأن كل حرف منها بمنزلة الآية، ولم يكن عثمان أو الصحابة جميعا مفوضين في إلغاء شيء منها. وهناك فرق واضح بين أن يكون مكلف مخيرا بين الأخذ برخصة الفطر في السفر والعزيمة على الصيام، وبين أن يلغي هذه الرخصة فيحرم على نفسه وعلى الأمة الفطر ويحمل الناس على الصيام. إن واضح الآن الفكرة في الرد، إنه الآن القول بهذا يلزم من هذا الإلزام، يلزم من هذا الإلزام. وذكر طبعا قضايا أخرى مرتبطة في الرد على هذا المذهب الذي ذهب إليه ابن جرير رحمه الله تعالى ومن تبعهم العلماء. الشيخ حسين نبدأ إلى قضية إنه من الأشياء التي أيضا جعلت بعض من هذا المذهب هي قول عثمان للكتبة، قال فإذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه إيش؟ نعم بلسان قريش فإنه بلسانها نزل. وهذا فهم منه بعض الذين قرأوه أن المراد به إيش؟ أنه حرف قريش، أنه وحد إيش؟ القراءة. نقول لا، هو وحد إيش؟ الرسم، وأراد النظر إلى الرسم وليس النظر إلى ماذا؟ إلى القراءة. يعني الآن ننتبه أن هذا المقطع من حديث جمع عثمان للمصحف أنه لما قال هذه العبارة أراد الرسم ولم يرد إيش؟ القراءة، بدلالة أنه أنهم ذكروا التابوت كذا، وزيد قال التابوه، فكتبوها بالتابوت على إيش؟ لسان قريش، يعني كيف تنطق قريش فكتبوها، قد يقول قائل فلما لم تقرأ التابوه وزيد أراد أن يثبتها؟ نقول حتى لو أثبتها زيد التابوه بالتاء المربوطة فإنها تقرأ بالتاء المفتوحة. لماذا؟ لأن الرسم تابع للقراءة، الرسم فرع عن القراءة وليست القراءة تابعة للرسم. وهذه قاعدة مهمة يجب أن ننتبه لها، أنه في قراءة القرآن نحن لا نقرأ من المرسوم، يعني لا تأخذ القراءة إيش؟ من المرسوم، لأن المرسوم ليس هو الأصل، الأصل هو إيش؟ القراءة. وهذه لو فهمت فإنها تلغي إشكالات كثيرة جدا، أنه الأصل قراءة والرسم تابع للقراءة وفرع عنها، ولا نأخذ نحو قراءتنا من المرسوم. ما الذي أوقع المستشرقين وغير الملحدين الذين يتكلمون في النص القرآني أن منطلقوا من المرسوم إلى ماذا؟ إلى المقروء، وهذا خطأ. في المصحف عندنا لا، الانطلاق من المقروء إلى إيش؟ إلى المرسوم، من المقروء إلى المرسوم. المرسوم قد يكون أحيانا مطابقا للمنطوق وقد يكون غير مطابق للمنطوق، إما بزيادة وإما بنقصان، وهذا ليس في لغة العرب فقط، يعني في المكتوب لغة العرب، بل هو في جميع مرسومات العالم كلها أنه يكون في زيادات أو نقص. لكن ما الذي يعرفه؟ يعني على سبيل المثال لو أنا مثلا تعلمت الABC للإنجليزية ثم أتقنت القراءة بالإنجليزية وبدأت أقرأ بناء على المرسومات، في بعض المواطن يقع خطأ ولا ما يقع خطأ؟ لأنه أحيانا ثلاث أحرف تشكل كلمة واحدة، عندهم ثلاثة أحرف تشكل كلمة واحدة، وعنده بعض الأحرف لا تنطق، وعنده بعض الأحرف تكتب ولا تنطق. إذا المقصد من هذا أنه يجب أن ننتبه إلى هذه الحيثية، فإننا لا ننطلق من المرسوم. إذن عثمان رضي الله عنه إنما أراد فقط أن يضبط هذا المرسوم لما قال اكتبوه إيش؟ بلسان قريش، جعلوه على إيش؟ على لسان قريش. ولقال أن يقول المسؤول المود ينطل في هذا الموضوع، لكن أقول أنه الآن لما كتبوا المؤمنون نعرف أنها همزة ولا لا، وقالوا إن قريش لا تهمز، هل كتبوها بالهمز ولا بغير الهمز؟ أصلا الهمز ما كان موجود عندهم أصلا، عشان اسمعني، أصل الصحابة الهمز ليس موجودة عندهم، يعني الهمزة هذه حادثة، تمام؟ يعني الهمزة هذه حادثة مثل النقط، بمعنى أنه مرسوم الصحابة في عهدهم لم يكن الهمز معروفا، فلما يكتبون المؤمنون يكتبون إيش؟ المؤمنون. هنا الآن ما نقول لهم كتبوها بلغة قريش، أنا أصلا هكذا ترسم، عند الذي يهمز وعند الذي إيش؟ لا يهمز، عند الذي يهمز وعند الذي لا يهمز. ولو درس أو هذا الأثر أو المقطع هذا من الأثر في المصحف من دون نقد، لو واحد كتبه من دون نقد ولا شكل، وحاول أن يتتبع ما الذي جاء في القرآن بغير لغة قريش، يعني بغير لغة قريش، لأن الأصل لكم لغة قريش، قد يخرج ماذا في بعض الكلمات كتبت بلغة غير لغة قريش. والموضوع طويل، لكن المقصد من هذا الإشارة إلى أن نختصر الموضوع، أن نقول أنه، وهي المسألة الأخيرة ذكرها هنا في التنبيه، أنه الأحرف السبعة نسخ بعضها، الأحرف السبعة نسخ بعضها، ولهذا لا نجد في القراءات المشهورة بين يدينا اللي تعتبر الآن العشرة، لا نجد مع جمع كل هذه أن يوجد كلمة قرآنية قرئت بأكثر من خمسة أوجه، ما في كلمة قرآنية قرئت بأكثر من خمسة أوجه. أما لو دخلنا مع الشاب قد تتعدى السبعة أوجه، مما يدل على أن بعض هذه الوجوه يكون فيها نظر، لكن المقصد من ذلك أنها لا تتعدى، لم يتعدى شيء من القراءات المشهورة المقبولة خمسة أوجه. فإذا نقول إنه الذي بقي عندنا هو ما لم ينسخ أو ما لم يترك في العرض الأخيرة من القراءات الصحيحة، وما عداه مما صح ولكن لم يقرأ به نقول هذا من الأحرف لكنه مما ترك. من الذي تركه؟ نقول من هو الرسول بأمر من جبريل عن رب العالمين، بمعنى أنه نقول أن النص القرآني ليس للرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن من جاء بعده أي تدخل في الزيادة أو النقص، لأنه نزل به جبريل عليه السلام كما سمعه، فهو مؤذن له، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مؤذن للقرآن من غير زيادة ولا نقص، من غير زيادة ولا نقص. هذا باختصار، وأرجو لكي لا يطول الموضوع فيها، يعني لعلنا نقف عند هذا الحد. سمع والله شرحتها عبد الحسن أحسن شرح المرة هذه. تريد أن أسجلها ترى ما أدري كيف، لا يعني أنا تصورت للتصور، يعني وضعنا تصور يعني عقلي، وهو اللي كائن مثلا زيد أخذ مثلا الحرف الأول على سبيل المثال، ومسعود الحرف الثاني، وأبي الحرف الثالث، خلنا نأخذ ثلاثة أحرف. طيب الآن زيد وابن مسعود وأبي أقرأ جمهور من التابعين، تمام، فواحد من التابعين أو أكثر قرأ على الثلاثة، فلما قرأ على الثلاثة خلط بين قراءات الثلاثة، فهذا خلط في مكانه، هذا خلط في مكانه، هذا خلط في كلمة، وهذا خلط في كلمة، مجموع ما سيقرأه من جاء بعدهم من هذا التخليط يتنامى ولا ما يتنامى؟ لكنه في محيط إيش؟ الأول محيط القراءات الثلاث ولا لا؟ فإذا القراءات السبع أو العشر هي متنامية لكن في محيط القراءات نفسها، يعني لو جعلنا دائرة للقراءات ما تخرج منها القراءات. وعندنا على سبيل المثال باب أيضا النظر العقلي، نقول مثلا عندنا القرآن مئة كلمة، كل واحد منهم يقرأ مئة كلمة، ما أحد ينقص عن مئة كلمة، لكن بعض الكلمات لها أكثر من وجه في طريقة القراءة، فقد واحد يقرأ المئة كلمة مثلا واحد من الكلمات بوجه، والثاني يقرأ بوجه أب بوجه ثاني، وثالث يقرأ بوجه ثالث، يعني صارت الكلمة واحدة لها كم وجه، لكن كلهم لازم يقرؤون هذه الكلمة بأي وجه من هذه الأوجه. فلما يأتي من بعدهم يأخذ هذه الأوجه الثلاثة فيقرأ واحد بهذا الوجه وثاني بوجه، ولكنه يخلط معها وجوه أخرى من كلمة أخرى فيكون كأنه طريق آخر، واضح يعني؟ يعني بهذه الطريقة، بس لعلها تكون هكذا أوضح. نعم الآن قول ابن جرير الآن اعتمد على فعل عثمان، أحد يعني معتمدات، توهم أنه على أنه حدث، أي نعم أحد معتمداته هو وغيره من ذهب على المذهب. ما حقيقة مثال عثمان بس كتب على عثمان؟ أنا أعتبر عثمان، وهذه مهمة جدا، يعني لم أرى من يعني أجد من أشار إليها إشارة واضحة، أن عثمان رضي الله عنه ممكن نقول عن بالتعبير يعني المعاصر عندنا أن عثمان رضي الله عنه سيس الخلاف. كيف سيس الخلاف؟ يعني جعله يعني جعل هذا الخلاف هو المقبول، بمعنى أنه قبل عمل عثمان ما كان هناك مرجع للصحابة، فالواحد لما أبو بكر جعل يعني جمع المصحف ما ألزم أحد من الصحابة أن يقرأ بما في مصحفه، ولما جاء عمر أيضا ما كان ألزم أحد من الصحابة، وإن كان ورد عنه نهي ابن مسعود فيمكن يدخل في سياسات إيش؟ سياسات عمر المعروفة، لكنه طبعا نهاه أن يقرأ بلغة إيش؟ هذين. لما جاء عثمان في صدر خلافته أيضا ما كان له أي أمر للصحابة أن يقرأوا بشيء من القراءات، ترك كل واحد يقرأ بما عنده مما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مما نسخ، وإدعاء عائشة رضي الله عنها أشرت لبعض القراءات المنسوخة في هذا. عثمان ماذا فعل؟ يعني عثمان جمع القراءات المقبولة، لكنه ما جمع يعني أنه جاب شيء جديد، أخذ مصحف أبي بكر ونسخه، فعمل الكتاب رضي الله عنه يعني ترك مصحف لكي يقرأ فيه ونسخ له مصحف، ومصحف في المدينة، ومصحف لمكة، ومصحف للكوفة، ومصحف للبصرة، ومصحف للشام، يعني ست مصاحف. أما ما يذكر عن البحرين واليمن فهذا فيه ضعف أنه أرسل لهؤلاء. هذا مصاحف الستة. ولاحظ المناطق اللي الذهب إليها مصاحف هي مناطق إيش؟ تفويج المسلمين للجهاد والغزو وغيره. هل لما أرسل هذه المصاحف الستة لهم وأقرأ القراء الذين في هذه البلاد أو الذين أرسلهم عثمان الناس من خلال هذه المصاحف الستة صار لهم مرجع ولا ما لهم مرجع؟ صار لهم مرجعا، قبل ما كان في مرجع معين، كان مرجعهم الشيخ الذي قرأ عليه فقط. أما الآن لما يذهب للغزو ويسمع القارئ يقرأ يقول من أقرأك هذا؟ يقول أقرأني أنا قرأته على المصحف الذي أرسل البصرة وأقرأني فلان الذي أرسله عثمان. والثاني نفس القضية، يقول إذا كان صدر من إجماع الصحابة هذا الخلاف خلاف مقبول، بخلاف الأول ما كان هناك إيش مصدر يرجعون إليه. فعمل عثمان أنا عندي في رأيي أنه هذا هو الذي فعله، أنه حجم هذا الخلاف وجعله له مرجعا، بخلاف ما كان قبله لم يكن له مرجع. يعني الشيخ نفس جمع عثمان كان يستطيع كل صاحب وجه أن يقرأ بقراءته قبل؟ اي لا بعد ما جمع عثمان. إيه اذا كانت القراءة مقبولة وصحيحة نعم. اي بنفس الأحرف. اي نعم. يستطيع نعم نعم جمع عثمان يقرأ بالحرف الذي يقرأه بالسابق. هي نعم نفسه، لأنه الآن لأن تلاحظ الآن اختلاف القراءات وراجع إلى هذا، اختلاف القراءات راجع إلى هذا. شيخ قد يرد إشكال كبير يقال على أن الإشكال ليس في الرسم، أن الإشكال في طريقة الأداء، فما الذي عمله عثمان؟ المشكلة في قضية الأداء. هي هو الآن هو لما رسم المصحف وأرسل الأمصار جعله كنسخة يكون مرجع له في القراءة، ومعها قارئ يقرأ، فالأصل عندنا القراءة وليس الرسم. يعني الإشكال اللي أثاره حذيفة أنا في كيفية أداء الآيات أليس كذلك؟ ولا طيب الآن الرسم العثماني الآن يحتمل أوجه القراءة السبع؟ لا احنا ما نجي أنه يحتمل، لأنه إشكالية الرسم لا يأتي على جميع ما يتعلق بالأداء. يعني كيف تكتب الإدغام؟ كيف تكتب الإمالة؟ ما في لها طريقة كتابة، هذه جاءت فيما بعد بس بعلم الضبط. لكن قبل كان رسم يكتب كلمة الضحى يكتب الضحى، لكن هل تقرأ الضحى ولا الضحى؟ من وين تعرفها هذه؟ من الرسم. لا هم الرسم بالأداء، أي بالأداء من الشيخ اللي بيقرأ بس، فهو كتب لهم الضحى، لكن كيف تقرأ هذا ترجع إلى المهي. فالرسم فهذا المرسوم ليس هو الحاسم للخلاف، الحاسم الخلاف مع المرسوم الإمام الذي يقرأ. الإمام الذي يقول الشباب الأداء مو فقط الأداء اللي هو كيف عقل أخ أني إشكال عند حذيفة الأداء بس؟ لا ما هو الأداء يعني هو أحد كلمات نعم هنا شك أحد اختلافات ذات الأداء ليس كله. طيب الموضوع مرادر الآن من جيلك أنه متسك، يعني يقول بقي حرف واحد ويفسر حرف بأن الكلمات المتعددة هو بقي لها كلمة واحدة. نعم. لكن مثلا من يأتي الآن مثلا يقول مثلا أن المراد لغات، تفسير للحق لغات ليس كلمات مترادفة مثل قول ابن جرير، ثم يأتي ويقول بقي حق واحد يصير قوله متناقض يكون متسق مثل ابن جرير، لأن نعم. القراءات أنها أكثر من لغة. صحيح هذا يكون متناقض نعم. لأنه أي نعم لأنه هو بعض المتأخرين فهم كلام ابن جرير هكذا وفسره باللغات، إنه قال أنها لغات وأنه لم يبقى إلا إيش لغات قريش، مع أنه القراءات لا تشهد له بذلك تخالفه في هذا وفيها خلافات ليست من لغة قريش. هذا الشيء طبعا قديم هنا.